بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به. آمين آمين. فصل في الأسآر. وهل عندكم ما في فصل في الأسآر ولا ما في فصل؟ لا يوجد فصل، غير موجود. طيب، يعني على كل، يعني الأفضل، يعني هو لا بأس أن يكتب هنا، لا تكتبوا أنت في الجانب الكتاب فصل في الأسآر، لا مانع. ولعل في أصل الكتاب غير موجودة، لعل هذه أنا من عمل المحقق، والله تعالى أعلم. على كل، لعل من عمل المحقق هذه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسؤر الآدمي أي بقية شربه. هذا الأصل، الأصل السؤر هو ما أبقاه الشارب بعد شربه، هذا إيش الأصل في السؤر، ويجمع على أسآر، يجمع على أسآر. وقد يستعار الاسم الذي هو السؤر، قد يستعار لبقية الطعام أيضا. فإذا أكل الإنسان طعاما وأبقى في الصحن، في الإناء، في الوعاء، أبقى شيئا من الطعام، نقول هذا المتبقي بعد الطعام يسمى سؤرا، كما أن الماء المتبقي في الإناء بعد الشرب كذلك يسمى سؤرا. والفعل من هذا الاسم، الفعل هو أسأر. إيش يعني أسأر؟ يعني أبقى شيئا مما شربه. والوصف منه سآر، الوصف منه سآر على غير قياس، لأن القياس أن تقول مسئر. سآر الأصل في القياس أن تقول مسئر، هذا القياس. ونظيره كذلك تقول أجبره فهو جبار، والأصل أن تقول فهو مجبر، اسم فاعل، أن تقول فهو مجبر. قال: وسؤر الآدمي أي بقية شربه، يعني ما أبقاه الآدمي بعد شربه. يقال: إذا شربت فأسئر، أي أبقي شيئا من الشراب، أي أبقي شيئا من الشراب. وما يؤكل لحمه طاهر. الأول شيء هنا المقال الشيخ: وسؤر الآدمي، المراد بالآدمي هنا الآدمي الذي ليس في فمه نجاسة. سؤره، سؤر الآدمي الذي ليس في فمه نجاسة، يكون سؤره طاهرا، يكون سؤره طاهرا ومن غير كراهة في شربه. لما روى الإمام مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيضع فاه على موضع فيه. فهذا الحديث دل بوضوح على أن سؤر الآدمي طاهر، وأنه لا كراهة في شربه، على خلاف بعض الناس الآن يقول لك: يا أخي أنا والله يعني أنا بأرق أو يعني لا أستطيع. لا مانع من ذلك، على كل الأصل أن الإنسان يشرب سؤر أخيه. وورد أن سؤر المؤمن للمؤمن شفاء، ولكن لا أدري درجة صحة هذا، هل هو حديث أم هو أثر إلى غير ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما تقول السيدة عائشة: كنت أشرب وأنا حائض فأنابله، أنابل النبي صلى الله عليه وسلم إناء فيضع فاه على موضع فيه، يعني يضع فمه على المكان الذي أنا وضعت فيه فمي عليه. هذا من باب المؤانسة، مؤانسة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن العشرة، عشرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مع زوجاته الطيبات الطاهرات. ودل كذلك هذا الحديث على أن السؤر الحائض كغيرها من النسوة طاهر ولا كراهة فيه. أن السيدة عائشة نصت كأنها تريد أن توصل رسالة: كنت أشرب وأنا حائض سأناوله النبي صلى الله عليه وسلم، كأنها تريد أن توصل رسالة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتجنب أو يجتنب نساءه وهن في حالة الحيض، بل كان يتعامل معهن المعاملة المعتادة دون فرق بين حالة الحيض وغيرها، إلا أن حالة الحيض الجماع فيها محظورة ممنوعة. طبعا كذلك لا فرق هنا بين الكبير والصغير، وكذلك بين الكافر والمسلم، يعني لو أن كافرا شرب من ماء هل سؤره نجس؟ لا، كذلك سؤره طاهر، لكن كما قلت قبل قليل الشرط أن يكون هذا الذي شرب من هذا الإناء لا يوجد أن يكون فمه طاهرا، أن يكون فمه طاهرا لا نجسة فيه. إذا لا فرق كما قلت قبل قليل، لا فرق بين الكبير والصغير، ولا فرق بين المسلم والكافر. هنا عندنا مسألة يعني لا بأس في التنبيه إليها، لو أن الإنسان مثلا تمجس فمه بدم، مثلا بدم نزفت لثته دما فشرب الماء من فوره، ما الحكم؟ تمجس الماء بسبب هذا الدم الخارج من فمه. أما إن كان قد شرب بعدما تردد البزاق في فمه مرات وألقى هذا البزاق، أو ابتلعه الأمر فيها ابتلع البزاق قبل الشرب، يعني حتى تقريبا صفى ريقه، الريق صار صافي، ثم بعد ذلك شرب الماء، في هذه المسألة خلاف. الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف كلاهما قال الماء لا ينجس وصار ريقه طاهرا. ليه؟ لأن الإمام أبو يوسف والإمام محمد كل منهما يقول البزاق مطهر، يعني إيش مطهر؟ يعني يطهر المكان المتنجس. لو أنه على فرض إنسان مثلا على يده دم وبسط على يده على فراغ، فهذا لا ينبغي أن يكون، لكن على فرض فعله وأزال النجاسة عن طريق بزاقه يطهر. أما الإمام محمد رحمه الله قال لا تطهر النجاسة بالبزاق، البزاق غير مطهر عند الإمام محمد. لذلك قلت لو أن الإنسان تنجس فمه بدم فتردد البزاق مرات، ابتلع البزاق أو أخرجه مجى البزاق، على كل صفى ريقه، فإن شرب قلنا الماء نجس عند الإمام محمد لأن البزاق غير مطهر عنده، وطاهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف لأن البزاق مطهر عندهما، صلى الله عليه يا سيدي يا رسول الله. إذا والسؤر الآدمي أي بقية شربه وما يؤكل لحمه، يعني وكذا سؤر ما يؤكل لحمه طاهر. السؤر ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم ونحوهما. طبعا أكثر مما تكلمنا لما نقول مثلا سؤر البقر، يعني بقرة شربت من فطل المتبقي في الفطل، هذا ماء طاهر مطهر. معنى ذلك أنه لا يجوز لي إذا لم يكن عندي إلا هذا الماء، لا يجوز لي أن أصير إلى التيمم مع وجود هذا الماء، يعني أنا لا يصح لي التيمم وعندي هذا الماء الذي شربت منه البقرة أو شربت منه الناقة أو شربت منه الشاة. ليه؟ لأن هذا الماء طاهر مطهر من غير كراهة، لا كراهة فيه أبدا. طبعا ما لم تكن هذه الدابة المأكولة الإبل والبقر ما لم تكن جلالة. إيش يعني جلالة؟ يعني تأكل الجلة. وماذا عن كلمة الجلة؟ الجلة هي في الأصل معناها البعرة. الجلة في الأصل معناها البعرة، وقد يكنى بها عن العذرة التي تخرج من الآدمي وغيره. فإذا كانت البقرة مثلا أو الإبل أو الغنم كانت جلالة، يعني تأكل القاذورات وغير ذلك، فسؤرها تأكل القاذورات فسؤرها مكروه استعماله مع وجود غيره، مكروه استعماله. عندي ماء الآن ماء مطلق ماء مطلق لم يشرب منه أحد، وعندي ماء شربت منه بقرة جلالة، فيكره لي أن أستعمل في الطهارة الماء الذي شربت منه البقرة الجلالة، لأنه عندي ماء لم يشرب منه أحد. أما إذا لم يكن عندي ماء أبدا إلا هذا الماء الذي شربت منه البقرة الجلالة، يجوز لي أن أتوضأ به بدون كراهة، بل لا يصح لي أن أتيمم، لا يصح لي أن أتيمم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال: ومنه الفرس، يعني من الحيوانات المأكولة اللحم الفرس، ولذلك يكون صقر الفرس كغيره من البهائم المأكولة اللحم، صقره طاهر من غير كراهة، ما لم يكن كذلك، ما لم تكن الفرس كذلك جلالة. أما إذا كانت تأكل فقط العلف، تأكل العلف فقط، فصقرها طاهر من غير كراهة. لو كانت هذه مثلا البهيمة مأكولة اللحم، لو كانت تخلط، كان تخلط يعني تأكل الجلة وتأكل العلف، أو كان أكثر علفها طاهرا، كان أكثر علفها طاهرا، ما الحكم؟ قال: لا كراهة في سؤلها، لا كراهة في سؤلها. الشيخ هنا لما نص على لحم الفرس؟ نص وقال: ومنه الفرس، يعني الحيوانات المأكولة الفرس، نص على ذلك لوجود خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه في أكل لحم الفرس. لذلك قال في قال الشيخ الغنيمي رحمه الله: قال في الهداية: وثؤر الفرس طاهر عندهما، طاهر عندهما عند أبي يوسف ومحمد، عند أبي يوسف ومحمد، لأن لحمه مأكول، مأكول اللحم. وكذا عنده على الصحيح، يعني وكذا عند أبي حنيفة لحم الفرس مأكول على الصحيح، على الصحيح من الأقوال، يعني ورد عن أبي حنيفة روي عنه أنه قال: لحم الفرس غير مأكول، غير مأكول. فالشيخ علل، كأنه يعلل الآن الرواية الثانية، فيقول: لأن الكراهة لإظهار شرفه، يعني أبي حنيفة رحمه الله لما قال يكره لحم الفرس، فلأن كراهة أكل لحم الفرس عند أبي حنيفة رحمه الله لإظهار شرفه، لإظهار شرف الفرس، ولأنه آلة الجهاد، آلة الجهاد. فلو أن الناس، ولحم الفرس طيب، لحم الفرس طيب، فلو اشتغل الناس بأكل لحم الفرس لأدى ذلك إلى إثناء هذه الآلة. فلذلك أبو حنيفة كره أكل لحم الفرس. هو لم يعد آلة الجهاد، ولكن الآن يندر، يعني حتى الأشخاص الذين عندهم يعني أفراس، عندهم يعني لا، يعني لا تطاوع أحدهم نفسه، لا تطاوعه أن يذبح الفرس. أول شيء لغلاء أثمانها، لغلاء أثمانها. أنا من تقريبا فترة 4 سنوات أو 5 سنوات تقريبا، 5 سنوات، في لي صديق عنده يعني أكثر من فرس، ففي عنده فرس عمره تقريبا شيء 10 سنوات، ولكنه أعرج، يعني لا يباع الفرس عنده، لا يباع ولا ينتفع منه، ولكن فرس، فرس أصيل، فرس أصيلة. ذبح هذه الفرس، ذبح هذه الفرس، و يعني أعطاني قسم من اللحم، وكانت المرة الوحيدة اللي أكلت فيها لحم الفرس، وكان طيب المذاق في الواقع يعني. وأخبرني أن من الأفراس ما هو قد يبلغ ثمنه، يعني صلى الله عليه وسلم: يا سيدي يا رسول الله، يصل أحيانا نصف مليون ليرة أو مليون ليرة أو مليون ونصف أكثر، يعني كحد أدنى ثمنه 40-50 ألف ليرة. هذا إيش في لما كانت الليرة يعني لها ليرة سورية بعزها، يعني قبل أن تنهار في هذه الأيام يعني. فما أظن أحد الآن يذبح الفرس إلا إذا كان الفرس مريض، فعندها يذبح. على كل الكراهة منتفي، الكراهة منتفي. إذا عدى منك فرس وحان تذبحه، فذبح الفرس وأرسل لي من هيك شيء من اللحم، نأكل لحم الفرس. قال ثم السؤر الطاهر بمنزلة الماء المطلق. أيوة، لما قال الشيخ أراد أن ينبه، أراد أن ينبه أن الإمام القدوري لما قال سؤر الحيوان المأكول اللحم طاهر، معنى أنه طاهر أنه ماء مطلق بمنزلة الماء المطلق، يعني يستعمل استعمال الماء المطلق. قال وسؤر الكلب، وسؤر الكلب والخنزير وسباع البهائم، وسباع البهائم وهي كل ذي ناب يصطاد به ومنه الهبة الأهلية نجس، ومن إيه سؤرها كل هذه نجس. طبعا لما قال أول شيء سؤر الكلب هنتكلم على واحدة واحدة، سؤر الكلب نجس نجاسة مغلظة لا يجوز استعماله لحال من الأحوال، ولا يشربه إلا مضطر، كما أن الليتة لا يأكلها إلا مضطر، كذلك سؤر الكلب لا يشربه إلا مضطر. يعني إنسان قارب أن يموت وأمامه بين يديه سؤر هذا الكلب، ماذا يفعل؟ يجب عليه، يجب عليه أن يشرب هذا، فلا يشربه إلا مضطر. طبعا في هذا الحكم أن سؤر الكلب نجس يستوي في ذلك كلب الصيد وكلب الحراسة وغيره من الكلاب. نعم، أي كلبين سؤره نجس مطلقا. ويغسل الإناء، يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات ندبا عندنا، ثلاث مرات ندبا عندنا ليس وجوبا، يكفي أن يغسله مرة واحدة، يكفي أن يغسله مرة واحدة. أما التكرار ثلاث مرات أو خمسة أو سبعة فهو مندوب وليس واجبا، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الحديث الذي أخرجه الدار قطني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا أو خمسا أو سبعا. حتى في رواية أخرى، في رواية ثانية للدار قطني يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولد الكلب في الإناء فأهرقه، يعني أريق، أريق الماء، ثم اغسله ثلاث مرات. طبعا هذا الحديث، هذا الحديث اللي هو يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثة أو خمسة الذي ذكرته قبل قليل يفيد نجاسة سؤر الكلب، وهذا واضح. وكذلك يفيد العدد، يفيد العدد في الغسل، أنه قال يغسل الإناء، يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا. والرواية الثانية التي ذكرتها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه ثم اغسله ثلاثا، هذا فعل أمر، فالحديث يفيد على لزوم غسل الإناء ثلاثة مرات. وذكرت قبل قليل، ذكرت قبل قليل أن العدد في غسل الإناء مندوب وليس واجبا، فما الذي صرف الأمر، ما الذي صرف الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام ثم اغسله ثلاث مرات عن الوجوب إلى الندب، ما الذي؟ قال الفقهاء الذي صرف الأمر هنا عن الوجوب، القاعدة الأصولية تقول الأمر المطلق، الأمر المطلق يدل على الوجوب. إيش الأمر المطلق؟ يعني الخالي عن القرينة الصارفة له عن الوجوب يدل على الوجوب. أما إذا وجدت قرينة تصرف هذا الأمر عن الوجوب إلى الندب فنقول بأن هذا الأمر يدل على الندب. فهنا ما هي القرينة التي صرفت هذا الأمر ثم اغسله ثلاث مرات عن الوجوب إلى الندب؟ قال العلماء القرينة هي أن راوي الحديث، هي أن راوي الحديث إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه ثم اغسله ثلاث مرات وهو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، روي عنه بإسناد صحيح أنه قال اغسله مرتان واحدة، فدل على أن الأمر الوارد في هذا الحديث في رواية الثلاث النذر والاستحباب، النذر والاستحباب وليس اللزوم. إذا في عندنا أكثر من رواية، رواية قال اغسله ثلاث مرات، ورواية قال اغسله مرة واحدة، فللعمل بينهما نقول الواجب أن يغسل الإناء مرة واحدة، والسنة تكرار الغسل إلى ثلاث مرات أو خمسة أو سبعة. إذا هذا هو المعتمد في مذهبنا. إذا الإناء الذي شرب منه الكلب يغسل مرة واحدة، يغسل مرة واحدة، ويندب أن تكرر إلى ثلاث مرات، ويندب كذلك أن تكون إحدى هذه الغسلات بالتراب. إذا عندنا على وجه الندب التكرار، أما عند الشافعية من باب اللزوم والوجوب لا يطهر الإناء عندهم الذي شرب فيه الكلب إلا أن يغسل سبع مرات إحداهن في التراب. قال والخنزير، يعني والخنزير كذلك سؤل الخنزير نجس، نجاسة أو نجاسة مغلظة، نجاسة مغلظة فهي أغلظ من نجاسة الكلب. ليه؟ لأن الخنزير بالإجماع نجس العين، نجس العين. أما بالنسبة للكلب مرمنا في الدرس السابق أن الكلب عندنا، الكلب عندنا نجس نجاسة غير نجس سؤله فقط هو النجس نجاسة مغلظة، أما ليس نجس العين عند أبي حنيفة خلافا لصاحبيه. أظن أن هذا عند مذهب الإمام مالك. في أنا أظن أنا قرأت بس لست متأكدا، ولكن يغلب على ظني أن هذا الكلام الذي ذكرته أنت الآن هو على مذهب الإمام مالك. ولكن الجمهور فقهاء أن الكلب والخنزير سيان في الحكم. أبو حنيفة قال في مذهبنا نحن عند الحنفية المعتمد أن الكلب ليس نجس العين، حكمه كحكم سائر السباع. أبو يوسف محمد قال لا، هو كحكمه كحكم الخنزير نجس العين. عليه نقول سؤل الخنزير أو سؤل الخنزير نجس نجاسة مغلظة أشد من سؤل الكلب. ليه؟ للاتفاق والإجماع على أن الخنزير نجس العين، نجس العين. قال وسباع البهائم، يعني وكذا سؤل سباع البهائم، طبعا كالفهد والذئب والضبع إلى غير ذلك من السباع. لما قال سباع البهائم احترز بذلك عن سباع الطيور، وسيأتي سيذكر بعد قليل حكم سباع الطير. قال وسباع البهائم وهي يعني السباع كل ذي ناب يصطاد به، كل حيوان له ناب ويصطاد بهذا الناب. قال ومنه الهرة البرية، ومنه ثؤر الهرة البرية نجس، نجس ثؤر الهرة البرية نجس. قال بخلاف الأهلية، بخلاف ثؤر الهرة الأهلية. ليه؟ لأن ثؤر الهرة الأهلية ما حكمه طاهر، طاهر لسقوط حكم النجاسة بالاتفاق، بالاتفاق لعلة، قال الشيخ لعلة الطواف. بخلاف الأهلية يعني بخلاف ثؤر الهرة الأهلية لعلة الطواف، يعني لسقوط حكم النجاسة لعلة الطواف. وعلة الطواف نص عليها، نص عليها بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الترمذي قال عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجسة، يعني الهرة الأهلية إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ونص على علة عدم نجاسة ثؤر الهرة الأهلية، وهي أنها من الطوافين والطوافات. لذلك الفقهاء قالوا قاسوا على الهرة الأهلية، قاسوا عليها الحيوانات التي هي من الطوافين، لا يمكن أن نمنعها، لا يمكن أن نمنع دخولها إلى البيت. ذكروا مثال عليها الفأرة والعقرب والهرة والأفعى أبو بريس، هذه الأشياء ذكروا هذه كلها إيه للطوافين. العلة في أن سؤرها لا ينجف أنها من الطوافين، وهذا ما يسميه الفقهاء يقولون عن هذه العلة، هذه علة منصوفة، علة منصوفة نص عليها الشارع. وفي عندنا علل، عندنا علل مستنبطة، علل مستنبطة، تلك العلل المستنبطة كذلك نقيس عليها أحكام كل أي شيء وجدت فيه العلة المستنبطة يعطى نظر الحكم. فهنا كل حيوان، كل حيوان وجدت فيه علة الطواف نقول أن ثغره ليس بنجس بل هو طاهر مطهر غير مكروه، غير مكروه عند وجود غيره أو مكروه تنزيها، غير مكروه عند عدم وجود غيره أو مكروه تنزيها عند وجود غيره. قال لعلة الطواف كما نص عليه أو كما نص عليه، يعني كما نص الشيخ القدوري على طهارة سؤر الهرة الأهلية بقوله وسؤر الهرة أي الأهلية، ما حكمه كما قلت قبل قليل؟ حكم أنه مكروه تنزيها، مكروه تنزيها عند وجود غيره، عند وجود غيره مما لا كراهة فيه، أما عند فقد غيره قال يقول الفقهاء لا كراهة في استعماله. قال وسؤر الهرة أي الأهلية والدجاجة كذلك سؤر الدجاجة. طبعا معلوم لديكم أن الدجاجة، الدجاجة بتثنيف الدال تقول الدجاجة، والدجاجة والدجاجة بالضم والفتح والكسر، والتاء التاء في الدجاجة هي للوحدة لا للتأنيث، الدجاجة التاء فيها هذه للدلالة على الوحدة لا للدلالة على التأنيث، أو الدجاج، الدجاج لفظ مشترك يطلق على الذكر والأنثى، أما الدجاجة فهي الأنثى خاصة. لما ما الفرق يعني من هذا الكلام؟ ما الغاية من هذا الكلام؟ الغاية من هذا الكلام لو أن إنسانا، لو أن إنسانا حلف لا يأكل لحم دجاجة، لا يحناس بلحم الديك، إنسان قال لو أكل لحم دجاجة فزوجته طالق، فأكل لحم ديك لا تطلق زوجته، لا تطلق زوجته. إذا قال وسؤر الهرة أي الأهلية والدجاجة المخلاة، إيش يعني المخلاة؟ الدجاجة المخلاة يعني متروكة، الدجاجة المخلاة يعني المتروكة تجول في القاذورات، تجول وتأكل من القاذورات، ولم يعلم طهارة منقارها من نجاسته، فيكره سؤرها، يكره سؤر الدجاجة المخلاة للشك، لا نعلم هل منقارها نجس قد أكلت نجاسة أو ليس بنجس، فيكره سؤر الدجاجة المخلاة. أما لو حبست الدجاجة فلا يصل منقارها لقذر ولا تأكل إلا العلق الطاهر، فيكون سؤرها طاهر مطهر، يكون سؤرها طاهرا مطهرا غير مكروه، غير مكروه. قال والسؤر لهرة أي الأهلية والدجاجة المخلاة لمخالطة منقارها النجاسة، ومثله ومثله إبل وبقر جلالة، وذكرنا قبل ذلك شيء مما يتعلق في حكم البقر والإبل الجلالة. قال وسباع الطير يعني وكذا سؤر سباع الطير، وهي سباع الطير كل ذي مخلب يصيد به، سباع البهائم كل ذي ناب يصطاد به، أما سباع الطير كل ذي مخلب يصيد به، ما حكم سؤر سباع الطير مكروه استعماله تنزيها مع وجود غيره؟ ليه؟ لما كانت سباع الطير سؤرها مكروها كانت سؤرها مكروها مع تنزيها مع وجود غيره؟ قال لأن هذه السباع كما هو معلوم لديكم تأكل الميتات، تأكل الميتات، فأشبه فلما كانت تأكل الميتة أشبه بالدجاجة المخلة، حتى لو تيقن أنه لا نجس على منقارها، فأكد أنه لا نجس على منقارها، ما الحكم؟ لا يكره سؤرها. طبعا كان القياس أن نحكم على سؤر سباع الطير بأنها نجسة. ليه؟ لأن مر معنا أن اللعاب يتولد، أن اللعاب يتولد من اللحم، والسباع الطير لحمها نجس كلحم سباع البهائم، لكن طهارة سؤر سباع الطير استحسان. ما هو سبب هذا الاستحسان؟ قال الفقهاء أن سباع الطير تشرب بمنقارها وهو عظم طاهر، أما سباع البهائم فيتشرب بلسانها، ولسانها مبتل بلعابها، ولعابها نجس كما قلنا لأنه متولد من لحامها لحمها النجس. أما سباع الطير تشرب بمنقارها، والمنقار عظم كما ذكرت قبل قليل لا يتخلله النجاسة، فكان سؤر سباع الطير طاهر مكروه استعمال تنزيها ولم يكن نجسا، والله تعالى أعلم. قال وما يسكن البيوت، يعني وكذا سؤر ما يسكن البيوت مثل الحية والفأرة طاهر مطهر، يعني كل ما تقدم مما ذكره الآن بالإضافة إلى سواكن البيوت هذه سؤرها ما حكمه؟ طاهر مطهر، لكنه مكروه استعماله تنزيها في الأصح إن وجد غيره، إن وجد أو نوجد، إما أن نقول إن وجد غيره أو أن نقول إن وجد، يعني المريد الوضوء مريد الطهارة غيره، فإن وجد غيره يعني مما لا كراهة فيه. الأصل أن سواكن البيوت هذه الأصل فيها أن سؤرها طاهر مطهر، ولكن قلنا بكراهة سؤرها بأن هذه السواكن البيوت الحية والفأرة والهرة لا تتحامى عن النجاسة. طبعا الهرة وسواكن البيوت وسباع الطير وسباع الطير و اللهم صل على سيدنا رسول الله وكل ومأكول اللحم، هذه كلها سؤرها طاهر، ولكن قلنا بأنه مكروه. ليه؟ لأنها لا تتحامى عن النجاسة، فصار حكمها كحكم ماء غمس صغير يده في هذا الماء. عندي ماء قليل جاء إنسان طفل صغير وغمس يده في الماء، هذا الماء ما حكم استعماله؟ مكروه استعماله. ليه؟ لأن هذا الصغير قد لمس نجاسة بيده، هو لا يتحامى عن النجاسة، فقلنا لهذا الماء مكروه استعماله تنزيها. كذلك سؤر تلك البهائم مكروه استعماله تنزيها لأنها لا تتحامى عن النجاسة، فيخشى أن تكون قد أكلت نجاسة وشربت من فورها الماء، فلوقوع هذا الشك قلنا بأن سؤرها مكروه استعماله تنزيها للشك. طبعا ما ذكرنا في الدرس السابق أن اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، ولكن للشك اعتبار، للشك لابد أن يؤثر في الحكم، فأثر في الحكم فأخرج هذا الماء عن كونه طاهرا مطهرا بلا كراهة إلى كونه طاهرا مطهرا بكراهة تنزيهية، فالشك لابد وأن يؤثر في الحكم. سبب التفريق لعلي ذكرت قبل قليل أن كما علمنا في درس سابق أن اللعاب يتولد من اللحم النجس، من اللحم، فإذا كان اللحم نجسا كان اللعاب طاهرا. سباع الطير لحومها نجسة، وسباع البهائم لحومها نجسة، وبالتالي لعاب سباع الطير نجس ولعاب سباع البهائم كذلك نجس. الفرق بينهما أن سباع الطير تشرب بمنقارها، ومنقارها عظم لا تتخلله النجاسة. أما سباع البهائم فتشرب بلسانها، ولسانها مبتل بلعابها النجس، فيؤدي هذا إلى نجاسة الماء الذي تشرب منه. هذا هو الفرق بين سؤر سباع الطير وسؤر سباع البهائم. ولكن سباع الطير قلنا بأن سؤرها مكروه استعمال تنزيها لأنها لا تتحامى عن النجاسة ولأنها تأكل الميتة. واضح الفرق إن شاء الله؟ هذا كلامك صحيح. لذلك الفقهاء قالوا أننا رأينا نسرا أو صقرا يأكل ميتة ثم شرب من فوره الماء نجس، تمام. أما لو أننا رأينا صقرا في الهواء يطير ثم أتى وشرب ماء، هذا الماء ما حكمه؟ طاهر مطهر مكروه استعماله تنزيها. ليه؟ لاحتمال أن يكون قد أكل ميتة ثم شرب الماء الآن من فوره. واضح؟ أنا في احتمال أن يكون قد غسل فمه، منقاره، نظف منقاره، والمنقار عظم، يعني العظم يعني المنقار عظم حكم الظفر، يطهر بالمسح، فلعله مسحه بريشه. يعني نذكر بس الثانية مسألة لو أن إنسان ذبح شاة بسكين ثم مسح هذه السكين بصوف الشاة ثم ذبح بطيخة، على المعتمد أنه يجوز أكل هذه البطيخة. ليه؟ لأن هذه السكين طهرت بالمسح لأنها مسقولة. واضح الكلام إن شاء الله؟ طيب. انتبه أخي، على بالنسبة للهرة جاء في الحديث بأن الهرة تتبع، الهرة من السباع، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هكذا نستطيع أن نقول، يعني صح التعبير، أعطانا استثناء أو أعطى الهرة استثناء، لحمها نجس، والأصل في الهرة أنها إذا شربت من ماء أن تنجسه، هذا الأصل في الهرة، لأنها سبع، لأن لحمها نجس ولعابها متولد من لحمها فيعطى حكمه. ولكن لما كان الهرة من الطوافين، يعني يعسر منعها من الدخول من البيوت، لا سيما في تلك الأزمنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا رخصة فجعل سؤرها طاهر مطهر لا كراهة باستعماله مع عدم وجود غيره. إذن هذه الحكم على سؤر الهرة بأنه طاهر هذا من باب الرخصة، من باب الاستثناء لضرورة ولعلة الطواف. واضح الكلام؟ هل الفقهاء قالوا أن البقرة مثلا أو الدجاجة التي تأكل القاذورات يكره أكل لحمها حتى تحبس فترة معينة، منهم من قدر 10 أيام، منهم من قدرها 15 يوما، منهم من قدر 3 أيام، تأكل العلف الطاهر فقط 3 أيام، وبعد ذلك تذبح فيؤكل لحمها. أما هذا إيش بالنسبة للمأكول اللحم. أما بالنسبة للهرة وما شابهها من سواكل البيوت من سواك البيوت. فإذا قلنا بأن سؤره سؤر الحي مثلا طاهر مكروه استعماله تنزيها، هل يعني أن لحمها مكروه لا لحمها نجس، الأفعى أو الهرة أو الفأرة أو غير ذلك. أما بالنسبة للمأكول اللحام إذا قلنا سؤره مكروه تنزيها يعطى هذا الحكم بأن لحمه إيش كذلك مكروه تنزيها. واضح الكلام؟ نص الفقهاء على أن الدجاج الذي الدجاج المخلاة التي تأكل القاذورات يكره أكل لحمها إلا بعد حبسها لفترة تأكل العلف الطاهر ثم بعد ذلك تذبح. طبعا يكره تنزيها لا تحريما. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى قال وإلا لم يكره أصلا، وإلا لم يكره أصلا. يعني طبعا هنا نقرأ عبارة أولها قال وما يسكن البيوت، يعني وكذا سؤر ما يسكن البيوت مثل الحية والفأرة طاهر مطهر لكنه مكروه استعماله تنزيها في الأصح إن وجد غيره، وإلا لم يكره أصلا. يعني وإن لم يجد غيره مما لا كراهة فيه لم يكره استعماله أصلا. ليه؟ قال لأنه طاهر طاهر، فلا يجوز المصير إلى التيمم مع وجوده. قال كأكله لفقير، إيش كأكله لفقير؟ يعني لو كان في عندنا طعام، عندنا طعام صحن رز مثلا أو صحن لبن أو حليب، جاءت هرة فشربت من هذا الحليب أو من هذا اللبن أو أكلت من هذا الطعام، ما حكم أكل هذا الطعام؟ هذا الطعام يكره أكله لغني، الغني يكره له أن يأكله، أما الفقير لم يكره له أكله. قال لم يكره أصلا كأكله لفقير. فإذا هذا الطعام الذي أكلت منه الهرة كان لفقير لا يكره لهذا الفقير أن يأكله. ليه؟ لأنه لا يجد غيره. أما الغني يكره له أن يأكله. ليه؟ لأنه يملك غير هذا الطعام، فيكره له أكل هذا الطعام الذي أكلت منه الهرة. فليس من الورع للغني أن يأكل طعاما أكلت منه هرة، ليس من الورع، بل يكره له أن يأكل من هذا الطعام، فإن أكل منه فالأكل منه دليل على بخله وعلى خسته. أضيف إلى ذلك أن هذا الحكم الذي ذكره الشيخ هنا هو قول الإمام أبي حنيفة وقول الإمام محمد، هذا ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة أن سواكن البيوت وإلى غير الهرة وسواكن البيوت سباع الطير سؤرها فمكروه استعماله تنزيها، هذا قول أبي حنيفة والإمام محمد، وخالفهم في ذلك أبو يوسف. وظن سيأتي الآن سيذكر لنا ذلك والله تعالى أعلم. إذا أنا أريد أن أركز على نقطة، وهي أن الطعام إذا أكلت منه هرة فإن كان صاحب هذا الطعام يجد غيره يكره له أن يأكل هذا الطعام، وإن كان لا يجد غيره لا يؤكل. كذلك هذا الماء إذا شربت منه هرة إن كان عندنا غيره يكره الوضوء به، لم يكن عندنا غيره إيش لا نأكل لا كراهة في استعماله. قال وسؤر الحمار والبغل الذي أمه حمارة مشكوك فيهما، أمه حمارة، إيش في عندنا بغل أمه ليست حمارة؟ نعم عندنا قد يكون البغل أمه رمكة، والرمكة هي الأنثى من البراذين، والبرزون نوع من أنواع الخيول غير العربية أو خيول مهجنة. البرزون خيل مهجن بين خيل عربية أصيلة وخيل غير عربية. فقد يكون عندنا حمار ذكر نزع على رمك أو على برزون إن صح التعبير، فحملت هذا الحمل، هذا الحمل هو بغل، هذا الحمل هو بغل، ولكن سؤره طاهر مطهر غير مكروه. ليه؟ لأن الحكم العبرة عند البهائم هنا، أو العبر في بعض الأحكام، العبرة في بعض الأحكام تكون للأم كما عند البهائم. يعني هعطيك مثال، لو أنه في عندنا الآن نحن، وإن كان هذا يمكن علميا لم يثبت، بس على فرض يعني عندنا الآن نحن خروف أو غنمي، عندنا غنمي أنثى، جاء كلب ونزع على غنمه فحملت هذه الغنم حملا بسبب أن الكلب نزع عليها، هذا الحمل ما حكمه؟ طاهر مطهر مأكول اللحم. ليه؟ تابع لأمه. لو عندنا خروف مثلا ذكر نزع على كلبة فحملت، فالحمل الذي جاء نجس، نجاسة مغلظة، وحكم حكم أمه، يلحق الحكم بأمه. لذلك قال هنا وسؤر الحمار والبغل الذي أمه حمارة. أما لو كانت أمه رمكة، يعني أنثى الخيل البرزون، ما حكم سؤره؟ طاهر مطهر غير مكروه. واضح الكلام إن شاء الله؟ هل قد يقول قائل أكيد أعرف يا أخي هذا البغل أم حمارة ولا أم أخي، ما في مشكلة ترجع لدائرة النفوس. يعني في زماننا صار في عندنا دوائر نفوس البهائم، تجد كلب له نسب، يقول لك هذا كلب له نسب عريق. هلا عندنا في الشام، أنا أعرف في الشام وأظن هذا في العالم كله، أن الأفراس الحصان لها أنساب، وكل فرس له هوية، له بطاقة، نسبه كاملا. هذا الفرس يذكر له إيش نسبه الأصيل العربي إلى آخره، وكل فرس كما قلت كل فرس له بطاقة تشهد على أن هذا الفرس له يرجع إلى أصول عربية أصيلة. قال وسؤر الحمار والبغل الذي أمه حمارة. إذا فهمنا الآن لما قال أمه حمارة، حدد الأم. قال مشكوك فيهما أي في طهورية سؤرهما لا في طهارته في الأصح. مشكوك فيهما أي في طهورية سؤرهما لا في طهارته، يعني هو طاهر سؤر الحمار وسؤر البغل الذي أمه حمارة، سؤره طاهر بيقين، ولكن الشك أين حصل؟ الشك حصل في طهوريته، يعني هل يطهر غيره أو لا يطهر غيره. هداية. لقد يقول قائل ما هو سبب الشك في طهوريته؟ سبب الشك في طهوريته، الفقهاء ذكروا سببين للشك في طهورية سؤر الحمار وسؤر البغل. السبب الأول للشك أن الأخبار أو الأدلة تعارضت. في عندنا أدلة تدل على إباحة لحم الحمر الأهلية، وأدلة أخبار أحاديث تدل على حرمة الحمر الأهلية. فمن الأدلة والأحاديث التي تدل على أن لحوم الحمر الأهلية نجسة ولا يجوز أكلها، الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين عن جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. فهذا الحديث واضح الدلالة في أن لحوم الحمر الأهلية نجسة، وبالتالي يكون سؤرها نجسا لأن لعابها يتولد من لحمها، وذكرنا هذا قبل قليل. عندنا حديث آخر في سنن أبي داود من حديث غالب بن أبحار قال: أصابتنا سنة، يعني أصابت من الجفاف فلم يوجد عندنا، فلم يكن، يقول غالب، فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر، يعني من حمر أهلية. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية. فغالب بن أبحار يقول نص كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم لحوم الحمر الأهلية. فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقلت: يا رسول الله، أصابتنا السنة إن جفاف، ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر، عندي حمر أهلية وسمينة مليئة باللعم، وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية فماذا أفعل؟ فقال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل جوار القرية، فإنما حرمتها من أجل جوال القرية. إيش يعني من أجل جوال القرية؟ المرأة بجوال القرية أي أنها حرمتها من أجل الحمر الأهلية التي تأكل الجلة، التي تأكل الجلة، فلذلك نهيتكم عن أكلها لأنها تأكل الجلة، لذلك نهيتكم عن أكل هذه الحمر. فهذا الحديث يدل بصراحة على أن لحوم الحمر الأهلية يجوز أكلها، يجوز أكلها. فعندنا صار حديثان، حديث فيه دلالة واضحة على التحريم، وحديث فيه دلالة على إباحة اللحم، فتعارضت الأدلة فحكمنا. فالحديث الثاني حديث غالب بن أبحر يدل على أن الأصل، على أن الأصل لحم طاهر، ولكن المنع من أكل لحم الحمر الأهلية هو كونها جلالة، هو كونها جلالة. فيستفاد من هذا الحديث أن لحمها طاهر وأنه يجوز أكله، وأن سؤرها طاهر كذلك. ولكن لما إن كان عندنا حديث آخر يدل على أن لحمها نجس ويحرم أكلها، ماذا قلنا؟ عملنا بهذين الحديثين بسبب هذا التعارض، فقلنا بأن سؤرها طاهر ولكنه مشكوك في طهوريته. هذا إيش؟ السبب الأول للشك، ما قلنا سبب الشك، عندنا سببان للفقهاء، الفقهاء نصوا عليهما، قلنا السبب الأول تعارض الأدلة. أما السبب الثاني، السبب الثاني للشك وقد نص عليه فقهاؤنا، هو اختلاف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في نجاسة سؤر، في نجاسة سؤر الحمار والبغل، وفي طهارة سؤر الحمار والبغل. فبعض الصحابة الكرام كابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يكره التوضؤ بسؤر الحمار والبغل، كان يكره ويرفض ويمنع ويفتي بعدم التوضؤ بسؤر الحمار والبغل. وبعض الصحابة الكرام كابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يقول: لا بأس بالتوضؤ به، لا بأس بالتوضؤ به. فلم يترجح أحد القولين، هل نعتمد قول ابن عمر أم قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا. فهذا الاختلاف بين الصحابة أوجب الشك في طهوريته لا في طهارته. واضح الكلام إن شاء الله تعالى. عرفنا الآن سبب الشك، سبب قولنا لأن سؤر الحمار والبغل مشكوك في طهوريته لا في طهارته. ثم قال الشيخ رحمه الله: فإن لم يجد غيرهما، يعني المحدث لم يجد غير سؤر البغل وغير سؤر الحمار، ماذا يفعل؟ قال: يتوضأ به أو يغتسل. توضأ بهما، هكذا عندكم؟ توضأ بهما أو اغتسل، ها؟ هل يوجد عندكم أو يغتسل كذلك؟ يتوضأ به فقط ما هيك؟ إذا سمحت اقرأ العبارة من أولها، فإن لم يجد اقرأ العبارة كاملة مع الشرح. نعم، فإن لم يجد، تمام، نفس النسخة التي بين يدي. إذا فإن لم يجد غيرهما يتوضأ به أو يغتسل. صلى الله عليه يا سيدي يا رسول الله. قال توضأ بهما أو اغتسل، يعني تمام، توضأ بهما أو اغتسل. انتبه هنا، توضأ بهما يعني يتوضأ بالماء، توضأ أو اغتسل، يعني كان عنده ماء مشكوك في طهوريته، توضأ بهذا الماء. لما قال بهما؟ يعني كان في عنده، كان بهما يعني بماء، بالماء الذي شرب منه الحمار، توضأ بهما، يعني كان عنده. تمام، لا يشترط أن يكونا مجموعين، يعني توضأ بأحدهما، توضأ بأحدهما. إيه الله. قال وتيمم، توضأ لهذا من عندي الآن، ماء شرب منه حمار أو ماء شرب منه بغل، أتوضأ به، أتوضأ به، ثم أتيمم بعد ذلك، وبعد ذلك يصلي، فتكون صلاته صحيحة بيقين. ليه؟ لأن الوضوء بهذا الماء الذي شرب منه الحمار أو البغل إن لم يصح نعم فقد تيمم، وإن صح لم يضره التيمم. قال بأيهما بدأ جاز، سواء بدأ بالتيمم أو بدأ بالوضوء، جاز في الأصح، جاز في الأصح. طبعا لابد من التنبيه هنا إلى أن الطهارة حصلت بأحدهما لا بهما. الطهارة حصلت إما بالوضوء أو بالتيمم، ولا يصح أن نقول حصلت بهما. الشيخ قال وبأيهما بدأ جاز في الأصح. قال في الأصح، أراد أن يشير بذلك إلى قول الإمام زفر. الإمام زفر قال لا يجوز إلا أن يقدم الوضوء، يعني الإمام زفر قال يجب تقديم الوضوء على التيمم في هذه المسألة. ليه؟ قال لأن الماء واجب، لأنه عنده ماء، والماء واجب الاستعمال، يجب أن يستعمله، فأشبه الماء المطلق، وليس بماء مطلق ولكنه شابه الماء المطلق، فيستعمله أولا ثم بعد ذلك يتيمم. ثم قال باب التيمم. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا وعافنا وقبلنا واحفظنا الإسرار السابقة. بسم الله الرحمن الرحيم.